باسم تقدم مصر شيء مو بجهدي وجهد هذا في دقيقة كان كل شيء سرتك تسمعني وليلة عرسها صافي بتزير لو كانت انساني تعيش حياتها وتتنغى خليني غير انا العغانية مكتوب عليا دلغبي لغا تلموني نبغيها وبغيتها تمنيت لها من قلبي الخير سبعتها تزوجتها لكيتها وقتني فرحها ما صدقيتها